بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته من الكلام على الجملة الأولى من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وهي الابتدائية. ثم شرعنا في جملة الصلة وبينا شيئا من مباحثها، ونعيد المقدمة على جملة الصلة لأن فيها مبحثا مهما. فوجدت أن بعض إخواني قد عسر عليه أن يفهم المسألة فهما جيدا. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، الجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبعة على ما قرره ابن هشام رحمه الله تعالى. وإذا أردتم أن تحفظوها فيمكن أن نجمعها في بيت واحد كما فعل الزواوي في نظمه على قواعد الإعراب. قال: آليت أي أقسمت، والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. فالجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبعة: الأولى الابتدائية، والثانية جملة الصلة. جملة الصلة حصل فيها نزاع بين النحاة، الذي اعتمده ابن هشام وهو ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى، أن جملة الصلة ليس لها محل من الإعراب، سواء كانت صلة لموصول اسمي أو حرفي. يعني أنت لو قلت مثلا: جاء الذي قام أبوه، جاء الذي جاء فعل ماضي والذي فاعله، فالاسم الموصول مبني في محل رفع فاعل. طيب، قام أبوه، الجملة من قام أبوه التي هي فعل وفاعل، هي هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، يعني ليس لها محل من الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم. هذا معنى أنها ليس لها محل من الإعراب. طيب، في الموصول الحرفي لا شك أن الحرف لا يقع في موقع إعرابي. فلو قلت مثلا: أعجبني أن قمت، أعجبني أن قمت، أو سرني أن جئت، فسرني فعل ومفعول به، وأن جئت الجملة من أن المصدرية الموصولية والفعل الماضي في محل رفع فاعل، يعني سرني مجيئك، سرني مجيئك. طيب، حينئذ نقول الموصول الحرفي مع صلته يؤول، يكون له محل، يؤول بمصدر، فيكون حينئذ، أو بمشتق كما سيأتينا إن شاء الله، فيكون له محل إعرابي. فالموصول مع جملة الصلة، لأن الحرف لا تسلط عليه عامل، لأنه لا يقع في موقع إعرابي، صح؟ طيب، حينئذ نقول الموصول مع جملة الصلة له محل أو ليس له محل. الحرف الموصول الحرفي مع جملة الصلة له محل أو ليس له محل؟ له محل، صح؟ طيب، ثم قال النحاة: أما جملة الصلة فقط فليس لها محل. يعني تقول: سرني أن جئت، أن جئت الجملة، أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر يكون في محل رفع فاعل. واضح هذا؟ طيب، لكن جئت فقط ليس لها محل من الإعراب، وهذا عندي مشكل. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن جئت وقع تارة في موقع عربي وتارة أخرى ليس له محل من العرب. فلذلك أنا أقول بقول أبي البقاء أن جملة الصلة مع الموصول سواء كان حرفيا أو اسميا يكون في محل، يعني سواء كان الموصول اسميا أو حرفيا فإنه يكون في محل. فلو قلت جاء الذي قام أبوه يعني جاء القائم أبوه، هذا لم يعتمده ابن هشام، وإنما أنا أذكره لكم من باب الأمانة العلمية، فالأمر مختلف فيه. فأنتم في جميع الأحوال تقولون في جملة الصلة ليس لها محل من الأرض. أما الخلاف في الموصول الاسمي والحرفي، لأن من النحاة من قال بأن جميع الموصولات اسمية لا يوجد عندهم موصول حرفي، هذا قيل به. لكن المعتمد أن الموصول قد يكون حرفيا وقد يكون اسميا، وهو الصحيح. طيب جملة الصلة في الحالتين سواء كان الموصول حرفيا أو اسميا لا ليس لها محل من الإعراب، واضح هذا؟ ونكتفي بهذا، ولا يلزم أن يعني أخرج بكم إلى بعض ما هو شاذ من الأقوال حتى لا يصعب عليكم فن النحو. ثم إن قدر الله جل وعلا وأخذنا مغني اللبيب أو أخذنا متنا أوسع فإننا نتوسع فيه بحول الله جل وعلا. طيب وقفنا عند قوله الواقعة صلة لاسم الموصول، صلة لاسم، ثم بعد ذلك قال أو الواقعة صلة لحرف، أو الواقعة لحرف يؤول مع صلته بمصدر. قال نحو عجبت مما قمت أي من قيامك، عجبت مما قمت أي من قيامك. وكذلك لو قلت يعجبني أن تقوم، وكما قال الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي، فما ذهب الليالي ما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر يقدر بماذا؟ ذهاب، يسر المرء ذهاب الليالي. قال نحو عجبت مما قمت أي من قيامك، فما موصول حرفي على الأصح. قال على الأصح أراد أن يشير به إلى الخلاف، لأن من النحاة من قال هو موصول اسمي، وقمت هذه جملة الصلة، والموصول وصلته في موضع جر بمن، يعني عجبت من قيامك، واضح هذا؟ أما قمت وحدها جملة قمت هذه ليس لها محل من الإعراب، واضح هذا؟ وأما الصلة التي هي قمت فلا محل لها من الإعراب. نعم. طيب الموصول الاسمي يختلف عن الموصول الحرفي أنه لا يؤول مع جملة الصلة، وإنما يتسلط عليه العامل فيقع في محل إعرابي. فلو قلت عجبت من الذي قام، فالذي فقط هو المجرور بمن، واضح هذه؟ وقام هذه جملة الصلة. طيب أبو البقاء العقبري وكذلك السيوطي قال فالنحاة في هذه، فقال بأن الموصول الاسمي كالذي والتي ولو جمع أو ثني فإنها تؤول مع ما بعدها بمشتق، وهذا من حيث النظر أصح. لماذا؟ لأنني قلت لكم بأن الموصول الاسمي صار بمنزلة الموصول الحرفي لأنه مفتقر إلى جملة الصلة، لأنه مفتقر إلى جملة الصلة، فصار لا يتبين معناه بنفسه وإنما يحتاج إلى غيره، وهذه من علامة الحرف، وهذه من علامة الحرف. فهل هو حرف؟ الجواب لا، لكنه لما افتقر إلى جملة الصلة صار بمنزلة الحرف. واضح هذا؟ فحينئذ على قولهما نقول جاء الذي قام أبوه، يعني جاء القائم أبوه. ولذلك قال السيوطي في ألفيته النحوية: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أنور وصل، وذاك موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أنور وصل فعل صرف وكي بما ضرع لله قفا. وأنور وصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف إلا ما أمر، وما ولو ولو وما بتلو مفهم التمن، ومن يزد فيه الذي فما واحد. يعني هو بعد أن ذكر الموصولات الحرفية قال: ولو كما بتلو مفهم التمن، ومن يزد فيه الذي فما واحد. يعني أراد أن يقول بأن الذي يضاف إلى جملة الموصولات الحرفية. فهمتم هذا؟ وهو بهذا وافق أبا البقاء العقبري في هذا القول. طيب، هذا من حيث النظر إلى المعنى البلاغي أصح، لأن الموصول وحده لا تبين معناه. ولذلك نحن إن أخبرنا به فقلت زيد الذي، لا يقع خبرا على تعريف الخبر عند النحاة، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، صح؟ فلو قلت مثلا زيد قائم تم المعنى أو لم يتم، لكنك لو قلت زيد الذي ووقفت تم المعنى، لم يتم. فلا بد أن تأتي بجملة الصلة فتقول جاء الذي قام أبوه أو أبوه قائم. حينئذ صار الذي وحده لا يتم به المعنى، لا يتم به المعنى، ولذلك لا يصح أن يخبر به عن المبتدأ وحده. فلما كان ذلك كذلك كان الأصح أن يقال بأن الموصول الاسمي مع جملة الصلة كل منهما يتمم المعنى، أليس كذلك؟ ولذلك قول أبي البقاء والسيوطي له حظ من النظر أو لا؟ بل هو أصح عندي، يعني هو عندي أصح. ولذلك أنت من باب يعني من باب التيسير لك أن تأخذ بهذا القول، لكن إذا درست أو شرحت فإنك تبين، إذا درست أو شرحت فإنك تبين، يعني هذا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل. بعد ذلك قال الثالثة، يعني الجملة الثالثة المعترضة بين شيئين، يعني أراد هنا بالجملة المعترضة المعترضة اعتراضا نحويا، لأن الاعتراض على نوعين: اعتراض نحوي واعتراض بلاغي. أخذنا في علم البلاغة، من حضر منكم أو سمع منكم شرح مئة المعاني والبيان، أخذنا أن من الجمل المعترضة ما يقع بين أجزاء الكلام من غير أن يفصل بين الجزئين، يعني بمعنى الاعتراض البلاغي لا يلزم أن يقع بين طرفي المسند والمسند إليه، بخلاف الاعتراض النحوي الذي سنأخذه بعد قليل. فالاعتراض البلاغي أعم، كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ها هنا لقمان يوصي ابنه أو لا؟ ها أجيبه، يوصيه. بعدها قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم ماذا قال بعدها؟ تمم سليمان، تمم لقمان نصيحته ووصاياه لابنه. فهذه الجملة التي هي وصينا الإنسان بوالديه معترضة، لكنها لم تعترض اعتراضا نحويا. فهمتم؟ الاعتراض النحوي أن تقع الجملة بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والمفعول، بين القسم كمساكين، بين المضاف والمضاف إليه على شذوذ إلى غير ذلك. لكن ها هنا الاعتراض عند البلاغيين أن تقع الجملة بين أجزاء الكلام مطلقا. نعم. قال المعترضة: بين شيئين. لكن المراد بالشيئين المتلازمين، المراد بالشيئين المتلازمين. قال: إما للتسديد، وأحسن من هذا أن يقال للتقوية، لأن معنى التسديد قد يوهم أن كلا الطرفين التي وقعت فيه الجملة المعترضة يحتاج إلى ما يسدده، صح؟ قد يوهم هذا، لكننا نقول للتقوية، وهذا أحسن من حيث المعنى اللغوي، لأن هذه الجمل المعترضة يؤتى بها لفائدة، يؤتى بها لأغراض بلاغية، وهذه تدرس في علم البلاغة لا تدرس في علم النحو. نحن في علم النحو نبحث عن صحة التركيب، أما المعنى فاصطلح البلاغيون على أن علم البلاغة يدرس المعاني ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا كان من علم النحو ابتداء، ولذلك سيبويه يسمي هذا الكتاب معاني النحو، فدائما ما يقول معناه كذا من معانيه كذا، فدل ذلك على أن البلاغة هي النحو عند المتقدمين. لكن العلماء المتأخرين كما فعل عبد القاهر ومن قبله أبو عبيدة معمر بن المثنى، ففصلوا علم البلاغة بعلومه الثلاث: البيان والمعاني والبديع، عن علم النحو. لماذا؟ لأنهم تكلموا في جزء معين وتركوا الكلام على صحة التركيب لعلماء النحو، كما فصل المتأخرون علم التصريف من علم النحو، فقد كان جزءا من علم النحو. كذلك التجويد يدرس في مخارج الصفات وفي علم الأصوات وفي لهجات العرب، وهذا من النحو. فعلم النحو هو أبو العلوم، يعني جميع علوم العربية خرجت من علم النحو. فهمتم هذا؟ فالنحو عند المتأخرين لا يبحث فيه عن معاني التركيب، وإنما هذا يترك لعلماء البلاغة. فمعاني الجملة المعترضة هذه تدرس في كتب البلاغة، لا سيما في كتب المتأخرين، لم يعتني بها كثيرا المتقدمون. قال: إما للتسديد، يعني التقوية، أو التبيين الذي هو الإيضاح. قال: وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل. يعني ها هنا وقعت بين الفعل وفاعله، فقال الشاعر: وقد أدركتني، ترتيب الكلام أسنة قوم، أين فاعل أدركتني؟ أين فاعل أدركتني؟ أسنة، صح؟ فالجملة من المبتدأ والخبر التي هي والحوادث جنبة، هذه الجملة معترضة بين الفعل وفاعله، هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب. وقد تقع بين الفعل ومفعوله، كما قال الشاعر: وبدلت والدهر ذو تبدل، هيفا دبورا بالصبا والشمال. وبدلت، ترتيب الكلام: وبدلت هيفا دبورا بالصبا والشمال، يعني يريد أن يقول هذا كله كناية عن تغير حاله من اللين إلى العسر، لأنه قال وبدلت هيفا. هيفا أولا هذا ما إعرابه؟ مفعول به ثاني، لأن الفعل بدل يتعدى إلى مفعولين، صح؟ المفعول الأول نائب الفعل الذي هو ضمير مستتر تقديره أنا، بدلت أنا الشاعر. هيفا هذا مفعول به ثاني. جملة والدهر ذو تبدل هذه وقعت بين الفعل وبين المفعول، أو لا، أو نقول وقعت بين الفاعل وبين المفعول. الفاعل مع الفعل كأنهما واحد، ولذلك نحن إذا لم نجد الفاعل موجودا ملفوظا به فإننا نقدره، ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. لا بد الفعل مع الفاعل مع الفعل متلازمة، أما المفعول فهو في نية الانفصال الأصل فيه، فإن اتصل بالفعل فإنه يتصل به وليس مع فعله في حكم الكلمة الواحدة. المفعول مع الفعل ليس كالكلمة الواحدة، ولذلك أنت لو قلت سرني لقاؤك فقولك سرني هذا فعل ومفعول، ولقاؤك هو الفاعل، لكن المفعول به هنا نقول متقدم أو وقع في موضعه متقدم. كذلك لو قلت زيدا رأيت تقدم المفعول، فهو الأصل فيه أنه متأخر وفي على سبيل الانفصال عن الفعل، فإن اتصل بالفعل فهذا على خلاف الأصل. أما الفاعل فهو ملازم للفعل، لأنه لا يوجد فعل إلا وثم فاعل، أليس كذلك؟ سيأتينا إشكال لكن ليس الآن، أن بعض الأفعال لا فاعل لها، هذا مشكل، وبعضهم انتقل هذا على النحاة كحبذا وطالما وقلما إلى غير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله. لكن النحاة ما أرادوا هنا بأن هذا الفعل لا فاعل له بالوجود، وإنما لا فاعل له في الصناعة النحوية، وسيأتينا هذا إن شاء الله. يعني لم يقولوا بأنه لا فاعل له في نفس الأمر، وإنما أرادوا في الصناعة النحوية لم يقع له فاعل، لم يقع له فاعل. لكن القاعدة أن كل فعل لا بد له من فاعل، هذه قاعدة ولا يعكر علينا إذا وجد ما ينتقد على هذه القاعدة أو بعض ما يشذ عن هذه القاعدة، لأن القاعدة إنما توضع على الغالب. نعم، يريد أن يقول الشاعر أنه بدل هيفا، يعني بدل ريحا حارة وهي التي تأتي من قبل اليمن من جهة اليمن، وكذلك قال دبورا، الدبور هذه تأتي من جهة المغرب، هذه تأتي من جهة المغرب، قال بالصبا والشمأل. ما دخلت عليه الباء هو المبدل، هو المبدل بمعنى أنه كان يعيش عيشة طيبة شبهها بالصبا والشمأل، فبدل هذه العيشة بعيشة صعبة شبهها بالهيفاء والدبور. فالهيفاء هذه ريح حارة تأتي من قبل اليمن، والدبور كذلك ريح تأتي من قبل المغرب، وهي كذلك حارة شديدة، وسميت دبورا لأنها ترجع، سميت دبورا لأنها ترجع، الأصل فيها أنها تذهب ثم إذا رجعت فإنها ترجع شديدة. نعم. بعد ذلك أما الصبا والشمأل فكل منهما هذه ريح معتدلة، ريح معتدلة. قال وفيهن والأيام يعسرن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائه. يعني يريد أن يقول أن الجملة المعترضة قد تقع بين المبتدأ والخبر، قد تقع بين المبتدأ والخبر كما قال الشاعر وفيهن نوادب، المبتدأ فيهن ونوادب هذا خبر، نوادب جمع نادبة، جمع قياسي لنادبة، ووزن فواعل الأصل أنه يقع جمعا لفاعلا، وقيل يقع جمعا قياسيا لفاعل، لكن الذي عليه أكثر الصرفيين هو الثاني، هو الأول عفوا. فنقول نوادب هذا جمع نادبة، أما فاعل فإنه الأصل فيه أنه لا يجمع على فواعل، وإنما يقع هذا الجمع منه شذوذا، كما نقول في جمع فارس فوارس، هذا جمع شاذ، لأن وزن فواعل الأصل أنه يقع جمعا لفاعلة، فنقول نادب نوادب جمع نادبة. والنادبة هي التي تبكي على الميت وتندبه بعد موته، وهي التي تذكر محاسن الميت. أما النوائح فهو كذلك جمع لنائحة، والنائحة هي التي مع البكاء تأتي بشق الجيب واللطم وغير ذلك، وتكون يعني كثيرة البكاء بصوت أو بعويل، ولذلك النائحة هذه مذمومة، لأنه ورد فيها نص، ورد فيها نص. أما النادبة فالأصل فيها أنها ليست مذمومة، لأنها تذكر محاسن الميت كما كانت تفعل الخنساء. قال وفيهن والأيام يعسرن بالفتى، جملة والأيام يعسرن بالفتى هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب لأنها اعتراضية بين المبتدأ والخبر، واضح؟ فيهن شكل مبتدأ، فيهن مبتدأ ولا خبر مقدم؟ لا، الأصل في المبتدأ أنه يكون معرفة والخبر يكون نكرة، هذا الأصل. فلكن نعم فيهن عفوا خبر مقدم ونوادب مبتدأ مؤخر، فيهن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. أنا قلت مبتدأ، لا، فيهن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ونوادب هذا مبتدأ مؤخر. قال إن سليمان والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. إن سليمان والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. يعني أراد هنا أن يقول أنها تقع كذلك بين النواسخ التي أصلها المبتدأ والخبر، لأنه قال إن سليمان، أين اسم إن؟ سليمان. سليمان أين خبرها؟ ظنت. إن سليمان ظنت. فجملة والله يكلأها هذه الجملة اعتراضية، ونحن لا نتكلم في معاني الجملة الاعتراضية لأنها كثيرة، وهو ذكر معنيين مجملين الإيضاح والتقوير، هذا فقط الذي يذكره النحاة، لكن عند البلاغيين تأتي لمعاني كثيرة فقد تكون دعائية، ومرد هذا أيضا إلى الإيضاح والتقوير، لكن المعاني الخاصة المفصلة هذه تبحث في فن البلاغة. قال وبين الشرط وجوابه، نحو قوله تعالى أو نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الشرط فإن لم تفعلوا، أين جوابه؟ فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، أليس هذا هو الكلام؟ أين فعل الشرط؟ فإن لم تفعلوا، أين الجواب؟ ما اقترن بالفاء، فاتقوا النار. طيب، أما جملة وإن لم تفعلوا فهذه معترضة لا محل لها من الإعراب، وها هنا هي وقعت بين الشرط وجواب الشرط. قال وبين الموصول وصلته كقوله ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل. ذاك الذي وأبيك، هذا البيت لجرير في ديوانه يقول ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا. الكاف في أبيك عائدة على قبيلة، هذه القبيلة هي التي أشار إليها بالكاف، ولذلك هذه الكاف مكسورة تجدونها في بعض الطبعات وأبيك، هذا خطأ. ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا، يعني يعرف قبيلة مالك. جملة وأبيك هذه جملة قسم، هذه جملة قسم، وأبيك هذا جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف، تقديره ذاك الذي وأقسم بأبيك. وهذا كان عند العرب مما يجري على الألسنة ولا يراد به معناه، هذا عند الجاهليين. كذلك ورد في بعض الأحاديث، فهذا لا يراد منه لفظه. فهل يتخرج قول جرير على هذا أو أنه أقسم بغير الله جل وعلا؟ نقول كلاهما محتمل، كلاهما محتمل، لكن القاعدة أنه لا يحلف إلا بالله جل وعلا، فلنا أن نقول هذا ليس قسما وإنما أريد منه اللفظ ولم يرد منه المعنى، وهذا لم آتي به من عندي، وإنما هذا من القواعد اللغوية كما قال ابن فارس للصاحبي. فمن طرائق العرب أنهم يأتون ببعض الجمل اللازمة التي لا يراد منها معناها، كما قال امرئ القيس أحسن من قول امرئ القيس قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلموا، نما شفاء لعي السؤال. فهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين تسببوا بموت الصحابي الذي أراد أن يغتسل وكان الجو باردا فاغتسل فمات، فقال رخصوا لي أن أستعمل أن أتيمم؟ قالوا لا نرخص لك مع وجود الماء. فاستعمل الماء واغتسل به فمات. طيب، هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لو كان ذلك كذلك لكان هذا الدعاء مستجابا ولقتلوا، وهذا لم يؤثر، وإنما جملة قاتلهم الله لا يراد منها الدعاء، كما يقول العلماء قاتله الله ما أشعره. ها، فهمتم؟ قاتله الله ما أشعره، قاتله الله ما أشجعه، بمعنى أن هذه الجملة يراد منها عكسها، يعني قد يراد منها عكسها. طيب، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي كناية عن الغضب، لم يرد منها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم حقيقة، لأنه لو قال قاتله الله لهلكوا، صح؟ وهذا لم يؤثر فيما أعلم. كذلك ما يجري على ألسنة العرب من قولهم وأبيك، لا وأبيك، هذا كثير في أشعار العرب، لا وأبيك، أفلح وأبيه كما في الحديث، أفلح وأبيه إن صدق، على هذه الرواية الظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأبيه، وهل هذا التصور صح؟ وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية، وهي مختلف فيها، أفلح وأبيه، هذه الجملة عند العرب تجري على الألسنة ولا يراد منها معناها. ومثل ذلك: تربت يداك وثكلتك أمك، أو ثكلتك أمك، الأصح فيه أنه بالكسر. فهذه وغيرها كثير، كما أخذنا منه شيئا في فقه اللغة للثعالبي، أخذنا منه بعض الأمثلة على ما أذكر، فهذا كله لا يراد منه حقيقة الإسناد، فهمتم؟ طيب، فنحن يمكن أن نعتذر للجليل بأنه هنا كذلك لم يرد القسم، هذا أولى من أن نخطئه، صح؟ فنقول: ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا، يعني يعرف قبيلة مالك، والحق يدفع ترهات الباطل. فجملة وأبيك، أين جملة أبيك؟ هل أبيك جملة؟ نقول: نعم، هذا جر ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم. قال: وبين أجزاء الصلة. عندكم بين أجزاء الصلة أو وبين الحرف وتوكيده أولا؟ بين أجزاء الصلة. نعم. جاء الذي جوده والكرم زين مبذول، جاء الذي جوده والكرم زين مبذول. جملة الصلة: جاء الذي جوده مبذول، صح؟ فجوده مبذول، هذه جملة الصلة. وقعت ها هنا الجملة المعترضة بين أجزاء الصلة، ولذلك قال: جاء الذي جوده مبذول، جاء بجملة والكرم زين، والكرم زين. كذلك بين المجرور وجاره، نحو: هذا غلام والله زيد، يعني هذا غلام زيد. وجملة والله التي هي جملة القسم يعني أقسم بالله، الجملة لا محل لها من الإعراب. قال أو حرفا نحو اشتريته بوالله 1000 درهم، اشتريته بوالله 1000 درهم. وعلى كل القسم يفصل بين كثير من أجزاء الكلام، هذا ليس في الجملة المعترضة فقط وإنما في غيرها كما سيأتينا إن شاء الله. وبين الحرف وتوكيده نحو ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت من أخوات ماذا؟ إن الأصل فيها أنها تعمل النصب، صح؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، فتقول ليت شبابا بوع، وهو كررها وهذا من باب التوكيد اللفظي، قال ليت ليت. وجملة وهل ينفع شيئا ليت، ليت هذه فاعل ها هنا لأنها لأنه قصد لفظها، تعرفون أن عندنا ما يقصد لفظه سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، وفي جميع الأحوال يكون اسما لأنه بمنزلة المحكي. فلو قلت لكم مثلا جاء زيد، أو دعنا من جاء، جاء زيد، لو قلت لك أعلم جاء ماذا تقول؟ جاء فعل ماضي، أعلم جاء فعل ماضي، يعني جملة جاء فعل ماضي أعلمها ماذا تقول؟ تقول جاء مبتدأ وفعل خبره وماضي نعت، واضح؟ كيف يكون جاء مبتدأ وهو فعل؟ نقول لأنه هنا قصد لفظه، فلما قصد لفظه صار اسما، لأنه في هذا الحال مسند إليه، فهمتم؟ لنا فيه حينئذ وجهان، لنا أن نحكيه على صورته فنقول جاء، وحينئذ يكون مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، فهمتم؟ لأننا حكيناه كما هو. ولك أن تقول جاء فعل ماضي، فحينئذ يكون جاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهل ننونه أو لا؟ يجوز أن ننونه، فنقول جاء فعل ماضي، فهمتم؟ ها هنا ليس فعلا، ها هنا صار اسما، هو هنا فعل هذا، قال ليت وهل ينفع شيئا ليت، وهل ينفع شيئا ليت، وهل ينفع ليت شيئا، لكنه لم ينونه لضرورة الوزن، فحينئذ ليت هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كيف يكون فاعلا وهو اسم وهو حرف؟ نقول لا، هنا صار اسما، فهمتم؟ هنا صار اسما، لماذا صار اسما؟ لأنه قصد لفظه. نعم، ليت شباب البوع فاشتريته. نعم، وهل ينفع شيئا ليت، هذه جملة معترضة ليس لها محل من الإعراب، لأنها وقعت بين ماذا؟ بين الحرف وتوكيده، أين توكيده؟ ليت الآخر، صح؟ وهل يجوز أن يؤكد الحرف بحرف النعم؟ تقول لا لا أفعل، نعم نعم أجلس، تقول لكن لا يؤتى في حروف الجر بالتوكيد، يعني تقول لا تقول مررت ببي زيد، هذا لا يكون في كلام العرب، هذا لا يكون في كلام العرب، وله ضابط، يعني ليس الأمر متروكا هكذا. نعم، ليت شبابا، شبابا اسم ليت، جوعا. هذه الجملة خبر ليت. طيب جوع ما يعربه من يعرب؟ فعل ماضي مبني على الفتح. أين فاعله؟ ضمير مستتر شيخ؟ ضمير مستتر هو ناعب فاعل. أحسنت. إذن هو فعل مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب الفعل الأجوف الذي عينه حرف علة للعرب فيه ثلاث لغات إذا بني للمفعول. للعرب فيه ثلاث لغات إذا بني للمفعول. هو هنا جاء بلغة نادرة، فالأصل أن يقال فيه بيع كما تقول قال وقيل، صح؟ حال وحيل وهكذا. فيقال باع وبيع. فهو جاء باللغة الثانية التي يقال فيها بوع وقول وحول لا غير ذلك. لماذا؟ هذا أخذناه في شرح متن البناء. هذا أخذناه في شرح متن البناء لو تتذكرون. وفيه لغة ثالثة، وأنه يقال فيه قل لا تخف بويع. تقصد بالإشمام. أحسنت. لكن ثم خطأ يقع فيه كثير، لا أقول من الطلبة وإنما من الشراح، وأنهم يحسبون أن الإشمام هنا بمنزلة الإشمام الذي يأتي في كتب التجويد. نعم هو في الظاهر، لكن علماء النحو أرادوا هنا بالإشمام ما يقال له الروم. ولذلك منهم من يقول، يعني مثلا يقولون في حيلة يبدأون بضم الحاء فيقولون حو ثم يأتون بكسر الياء حويلة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ونص سيبويه في الكتاب على على على على خلاف هذا. فإننا نأتي بالحاء مكسورة فنقول حي فنقول حي، ثم ننتقل إلى ضم فنقول حيلة حيلة بيع وهكذا. لكن أن تقول بيع هذا خطأ، وإن قال به بعض من يشرحون التجويد، تنبهوا لهذا. فها هنا هذا منقول في كتب النحو، هذا منقول في كتب النحو، يعني بمعنى أن علماء النحو يقولون سمعنا العرب تقول وكذا وكذا. هذا بخلاف النقل في القرآن، لأن بعض اللهجات العربية قد لا تستقيم على قواعد القرآن الكريم. فالقرآن يأتي على أفصح اللغات، يأتي على أفصح اللغات، ولذلك لا تجد فيه كثيرا من اللهجات التي تأتي بها العرب، إنما جيء في القرآن الكريم بأفصح الكلام على الإطلاق. فهمتم هذا؟ فالإشمام لغة فصيحة، لكن الذي نقله علماء النحو أنه يبدأ بكسر ثم ضم الشفه فيقال حيلة. فهمتم هذا؟ وسيئة، كما وسيئة بهم نقول سيئة. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية سوء. اللغة الثالثة سيئة. وأنا أبالغ في الضم حتى تفهمه، لكن في الكلام لا يكون بهذا التكلف، والشرح يختلف عن السرد. الشرح يختلف عن السرد، يعني ولذلك العرب تفرق في كلامها بين الشعر الذي هو مظنة الفصاحة والإلقاء والفخ إلى غير ذلك، وبين الكلام في حياتهم اليومية. فالعرب ما كانت تحقق الإعراب في كلامها على الصورة الموجودة في الشعر، ولذلك القرآن نزل بلغة التحقيق، يعني لا بد أن تكون الضمة ضمة وأن يكون الفتحة فتحة والكسرة كسرة وهكذا. لكن في كلام العرب في يومهم وبينهم وبين أنفسهم وبين بعضهم لا يتكلمون بهذه اللغة التي تجدونها في التلفاز وفي الأفلام. العرب لا تتكلم هكذا، وإنما تتكلم كما أفعل الآن، يعني بمعنى أنها أو أنا أفعل كما يفعلون، يعني بمعنى أن العرب ما كانت تحق، وإنما قد تقف على ساكن تسكن حتى في وسط الكلام، وهذا جاء به في بعض القراءات كما في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بمعنى تأتي عند سبأ لا تحقق الكسرة. لماذا؟ هذه من طريقة العرب في الكلام. ولذلك قال الأصمعي كانت العرب ترفرف على الإعراب، بمعنى أنها إذا جاء العربي الفصيح على الضمة لا يحققها، بمجرد ما يأتي على الضمة ينتقل، يأتي على الفتحة ينتقل، يأتي على الكسرة ينتقل. أما ما يفعله بعض الخطباء وبعض الشراح اليوم من أنهم يعانون من أجل إخراج الكلمة، فتجد أحدهم يقول إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه هذا من التكلف ومن التقاعد. العرب ما كانت تعرف الكلام بهذه الصورة، وإنما تتكلم بطريقة يسيرة. أنت في حياتك وبلغة قومك كيف تتكلم؟ هل تعاني في إخراج المقارب وفي تحقيق الحركات؟ أم تتكلم بالسجية؟ ها؟ تتكلم بالسجية. العرب كانت تفعل هذا، ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلاب العربية أنهم يخطئون بعض العلماء الكبار، يقول هذا أخطأ، هذا لم يحقق الضمة، هذا لم يأتي بالكسرة، هذا لحن، لماذا لحن؟ يقول هذا رفع المنصوب أو نصب المرفوع مثلا، أو لم يبين الكسرة. لا، هذه من طريقة العرب. وأحيانا هناك بعض الأول الشاذة التي لا تعرف في أول الدراسة، يعني من درس الأجل الرومية أو حتى قصر الندى أو حتى الألفية، هناك بعض ما كانت تأتي به العرب مما يخالف القواعد النحوية، وهذا مما كانت تتكلم به العرب. يعني يأتينا إن شاء الله في مثلا في ألفية ابن مالك أو من يحضر معنا احمرار النبونة على الألفية، أن من العرب من كان يرفع المفعول وينصب الفعل، هذا شاذ، نعم شاذ، لكن له حالة واحدة يكون فيها يمكن أن تأتي به، يعني يمكن إذا أمن اللبس، كما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، القراءة المشهورة فتلقى آدم من ربه كلمات تخرجت فيه على لغة من ينصب الفاعل ويرفع المفعول، قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، وعندي أن فيها معنى بلاغيا جميلا، أن الكلمات كأنها تلقت آدم حقيقة، لأن المراد بالكلمات هنا التي علمها الله لآدم، فهذه صفة من صفات الله جل وعلا. ففي حقيقة الأمر كل منهما تلقى الآخر، ولذلك جاز حينئذ أن يأتي كل منهما فاعل ومفعول. على كل من هذا يعني ليس له علاقة بالدرس، لكن فيه فائدة، أنك لا تتعجل في التخطئة، أنك لا تتعجل في التخطئة. ولذلك قال الكسائي وهو من هو إمام أهل الكوفة وإمام من أئمة القراءات. قال: من تعلم العربية لا يكاد يخطئ أحدا، لأنه كما هو معلوم ومشهور النحوي لا يخطئ، هذا على سبيل المبالغة، لكن له وجه من الصح. كلما خطأت نحويا يأتيك بما يعود عليك بأنك أنت المخطئ، بمعنى أنه يأتيك بشاهد أن ما قاله ليس خطأ فتتعب. يعني إذا أردت أن تخطئ نحويا تتعب جدا. فاللغة العربية بحر، ومن تعمق فيها، هذه حقيقة، يعني لا يتعجل في تخطئة الناس. حتى العوام تجد كثيرا من الأخطاء التي يظنها المبتدئون أخطاء، إذا توسعوا في الدراسة ومن الله جل وعلا عليهم بالتبحر يظهر لهم أن هذه ليست أخطاء ولها وجه في العربية، ولها وجه في العربية. وسمى أخطاء هي أخطاء معروفة، ولذلك عندنا ما يسمى بألحان العلماء، عندنا ما يسمى بألحان العلماء، كما عندنا ما يسمى بلحن العامة. يعني ما تلحن فيه العامة فيه كثير من المؤلفات، لكن ما يلحن فيه العلماء ليس فيه كثير من المؤلفات، لكن ألحان العلماء معروفة. ومنهم من يعرف أنه لحن ويقول خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، يعني هو نفسه يعرف العالم أن هذا خطأ لكنه يأتي به لأنه اشتهر. قال: وبين الفعل، وبين قد والفعل، نحو: أخالد قد والله أوطأت عشوة. أخالد قد أوطأت عشوة، لأن قد من علامات الفعل مطلقا أو الفعل الماضي مطلقا. أحسنت. حينئذ قد لا بد أن يأتي بعدها فعل. طيب، هنا جاء بعدها بقسم، نقول جملة القسم هذه لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين قد والفعل، لأنها معترضة بين قد والفعل. وهو أراد هنا من هذا البيت أن يقول له: أوطأت عشوة، يعني أخطأت فحكمت من غير بصيرة. يعني العشوة هذه من العشاء الذي هو عدم الرؤية أو الرؤية غير الواضحة، والأعشى الذي لا يرى بوضوح، الأعشى الذي لا يرى بوضوح. ولذلك من الأمثلة أن يقال: فلان خط ناقة عشواء، يعني ليس عندها رؤية، ليس عندها رؤية سديدة. قال: وبين الحرف النافي ومنفيه، كقوله: فلا وأبيده ما أزالت عزيزة. حرف النفي هنا لا، وزالت هذه دخلت عليها لا، فصل بين لا وبين المنفي الذي هو زالت. بماذا؟ بقوله: وأبي الدهماء، وأبي دهماء. هذا الفصل، نقول هذه الجملة معترضة بين حرف النفي وبين المنفي، بين حرف النفي وبين المنفي. قال: وبين القسم وجوابه، وبين الموصوف وصفته، كما في قوله: قال ويجمعها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال: هذا اعتراض في ضمن اعتراض. بين القسم وجوابه، قال: فلا أقسم. فلا أقسم قسم أو ليس قسما؟ قسم قسم لا أقسم قسم أو ليس قسما يعني لا أقسم بمواقع النجوم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قسم أو ليس قسما لا هذه نافية صح فهل هذا نفي للقسم أو هو إثبات للقسم نقول هذا من البلاغة أحيانا الأمر إذا كان واضحا فلا يحتاج إلى قسم فلا يحتاج إلى قسم فتقول أنت تقول يعني لا أقسم على كذا يعني الأمر واضح من أن تقسم لكنه في حقيقة الأمر قسم لكنه في حقيقة الأمر قسم والدليل على ذلك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إذن هو قسم أو ليس قسما فلا هذه نفية نعم على أصلها فهل هو نفي للقسم هو نفي ليس لأصل القسم وإنما نفي لأن هذا الشيء لا يحتاج إلى قسم لأنه واضح لأنه واضح ومع ذلك هذا قسم والدليل على هذا في قراءة في قراءة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم وليس لا أقسم وإنما لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هو قسم لا شك وهذا بغير خلاف والدليل على بغير خلاف في أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم جملة وإنه لقسم هذه معترضة لماذا؟ لأن ترتيب الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم أليس كذلك؟ فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم فاعترض بين القسم وبين الجواب بجملة وإنه لقسم لكن هناك اعتراض ضمن الاعتراض وإنه لقسم لو تعلمون لو تعلمون هذه جملة معترضة أخرى فالأولى وإنه لقسم والثانية أو الأخرى لو تعلمون لو تعلمون قال وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب القسم وهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وما بينهما أي بين لا أقسم وجوابه والذي بينهما هو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم نعم هو قال وبين القسم وجوابه وبين الموصوف وصفته بين القسم كما في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم أين الجواب؟ إنه لقرآن كريم فصل بين القسم وبين جواب القسم بجملة وإنه لقسم هذه الجملة الأولى وفصل بين هذه الجملة بين الموصوف وبين الصفة الذي هو قسم وعظيم بجملة لو تعلمون فهذا اعتراض ضمن اعتراض هذا اعتراض ضمن اعتراض فهمتم هذا؟ ولذلك نقول أو هو قال ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي علي الفارسي وحقيقة أنا ما وجدت أن أبا علي قال بأنه لا يجوز الاعتراض بأكثر من جملة لكن ابن هشام عنده ساعة اطلاع، فمن وجد منكم هذا النقل عن أبي علي فليرشدني إليه مشكورا، فليس موجودا فيما أعلم في كتب أبي علي المطبوعة، وقد تتبعت بعض ما ذكره في الكلام على الدولة المعترضة، سواء كان شرحه على كتاب سيبويه مسمى بالتعليقة، وهذا من أنفس شروحات كتاب سيبويه. وأبو علي هذا شيخ ابن جن، شيخ ابن جن، وله كذلك بعض المؤلفات لا تخرج عن ثلاثة أو أربعة فيما أعلم، لم يوجد فيها أو فيما وقفت يعني فيما بحثت أنه نفى هذا، لكن ابن هشام يعني نسب هذا إليه وهو أدرى. فعلى كل قال: ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي علي الفارسي في منعه من ذلك. ومن الاعتراض بأكثر من جملة قوله تعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الجملة الإسمية والله أعلم بما وضعت، هذه على قراءة إسكان التاء، يعني أن التاء هنا للتأنيث، لأن فيها قراءة أخرى: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، لكن قراءة بتاء التأنيث على هذه القراءة في الجملة الإسمية والله أعلم بما وضعت، والفعلية وليس الذكر كالأنثى، هاتان الجملتان معترضتان بين الجملتين المصدرتين بإني، لأنها قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، فاعترضت بجملتين، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذا ليس من كلام أم مريم، واضح؟ وإني وليس الذكر كالأنثى على ما قرره ابن هشام أيضا ليس من كلامها، فهمتم؟ فهاتان الجملتان معترضتان بين قولها إني وبين وإني سميتها مريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، هذا ترتيب الكلام. وقع بين هاتين الجملتين جملتان معترضتان وهما أجيبوني، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذا ليس من كلامها، هذا من كلام الله جل وعلا، وليس الذكر كالأنثى على القول الأول الذي اختاره ابن هشام، هذا أيضا ليس من كلامها، هذا ليس من كلامها. وحينئذ يكون الاعتراض ها هنا بجملتين، فهمتم؟ لكن يمكن أن نقول بأن الاعتراض هنا بجملة واحدة، يمكن أن نقول بأن الاعتراض هنا بجملة واحدة وهي: والله أعلم بما وضعت. أما على قراءة وضعته فهذه ليست معترضة، لأن الكلام موصول، فهمتم؟ لأن الكلام موصول، لأن تاء الفاعل حينئذ يعود الضمير عليها. طيب، على هذه القراءة والله أعلم بما وضعت يمكن أن نقول بأن الجملة المعترضة هي واحدة فقط وهي: والله أعلم بما وضعت. أما جملة وليس الذكر كالأنثى فهذه من كلامها، فهذه من كلامها. نعم، فتكون ال في وليس الذكر كالأنثى على هذا التوجيه الذي اختاره ابن هشام، وليس الذكر المعهود، يعني ال هنا تكون عهدية، وليس الذكر المعهود كالأنثى التي وضعت، بمعنى أنها قالت ربي، قالت إني وضعتها، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هي أشارت إلى أنها وضعت أنثى. وليس الذكر كالأنثى يعني وليس الذكر المعهود كالأنثى التي وضعتها، لأنها وضعت أنثى هي من النساء الأربع التي كملت، فيمكن لو وضعت ذكرا يكون دون الأنثى، فهمتم؟ فهل هنا تكون عهدية، لكن الجمهور على أن ال هنا للجنس خلافا للزمخشري، الجمهور هنا على أن ال هنا جنسية، يعني وليس جنس الذكر كجنس الأنثى، هذا على قول الجمهور. قال وليس منه هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني ليس منه من الاعتراض بأكثر من جملة هذه الآية إلى آخرها من سورة الواقعة خلافا للزمخشري، ذكره في تفسير آل عمران في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إلى قوله وإني سميتها مريم، فقال فإن قلت على ما عطف قوله وإني سميتها مريم، قلت هذه معطوفة على قوله إني وضعتها أنثى، وما بينهما جملتان معترضتان كقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. على كل الزمخشري يرى أن هاتين الجملتين معترضتان، ومثل بما فيه اعتراض بأكثر من جملة بهذه الآية، والخلاف في هذا سهل. الذي ينبغي أن تعرفه أنه يجوز الاعتراض بجملة أو بجملتين ولا إشكال، وهذا الاعتراض النحوي، تنبهوا، الاعتراض البلاغي ربما يقع بعدة جمل، لأنك تأتي بعدة جمل في وسط كلام قد لا يكون لها علاقة بما قبله أو بعده، لكن الغرض منه ليس الفصل بين أجزاء الكلام النحوي، وإنما يقع في وسط الكلام مطلقا، كما مثلنا بقوله فوصينا الإنسان بوالديه. بعد ذلك قال الجملة الرابعة التفسيرية، بل يمكن أن نبدأ فيها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأنها تحتاج إلى كثرة الكلام، فيمكن أن نتمها في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، ونمر يعني في الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.